بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فهذه ترجمة الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه وكاتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، مشهور طبعا بالعبادة، وقال انه كان بينه وبين أبي يعني مش عارف 11 سنة أو 12 سنة، وقال انه أسلم قبل أبي. قال أبو نعيم: ومنهم القوي الخاشع القارئ المتواضع صاحب الصيام والقيام عبد الله بن عمرو بن العاص، كان بالحقائق قائلا وعن الأباطيل مائلا، يعانق العمل ويفارق الجدل ويطعم الطعام ويفشي السلام ويطيب الكلام، رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. فكل صحابي له يعني له لون وله يعني ما تميز به، زي واحد شجاع زي خالد بن الوليد رضي الله عنه، واحد تميز في القرآن زي عبد الله بن مسعود، يعني منهم من يعني كان كاتب للوحي كمعاوية رضي الله عنه. فكل صحابي له يعني ما يميزه، وهم جميعا أطهار يعني كرام. اسمه وكنيته وصفته: اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سام بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. كنيته أبو محمد، وقيل أبو نصير القرشي السهمي. صفته: عن العريان بن الهيثم قال: وفدت مع أبي إلى يزيد، فجاء رجل طوال أحمر عظيم البطن فجلس، فقلت: من هذا؟ قيل: عبد الله بن عمرو. فهذه صفته. يقول عن العريان بن الهيثم قال: وفدت مع أبي إلى يزيد، طبعا يزيد بن معاوية، فجاء رجل طوال أحمر عظيم البطن فجلس، فقلت: من هذا؟ قيل: عبد الله بن عمرو. وعن سلمان بن ربيع الغنوي أنه حج زمن معاوية في عصابة من القراء، فحدثنا أن عبد الله في أسفل مكة، فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون 300 راحلة، منها 100 راحلة و100 زاملة. الراحلة يبدو أن هي الجمل اللي بيشيل، يعني بيكون فتي، يعني 100 راحلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 ليس فيها راحلة، يعني 100 واحد مش واحد يتحمل أي مسؤولية. فيقول: الراحلة من البعير، بعير النجيب القوي على الأصفار والأحمال، وهي التي يختارها الرجل لمركبه، والزاملة بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه وطعمه. فيقول: فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون 300 راحلة، منها 100 راحلة و100 زاملة، وكنا نحدث أنه أشد الناس تواضعا رضي الله عنه. فقلنا: ما هذا؟ قالوا: لإخوانه يحملهم عليها. أنه جايب 300 جمل يحمل إخوانه وأصحابه، لإخوانه يحملهم عليها ولن ينزل عليه. فعجبنا، فقالوا: إنه رجل غني، أو دلون عليه أنه في المسجد الحرام. فأتيناه فإذا هو رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة، وقد علق عليه في شماله، فرضي الله عنه. يقول: الرمص يعني قلن يجتمع في الموق في العين يعني. فضائله: قال الذهبي: وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا، ويقال كان اسمه العاص، العاص بن عمرو بن العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم. هذا كلام الذهبي. يقول: قد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا، ويقال كان اسمه العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله. يقول: وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما جما يبلغ ما أسند 700 حديث. أسند يعني رواه بإسناده، فهو من المكثرين يعني من الصحابة رضي الله عنه، وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة، كما قال يعني أبو هريرة: وما أعلم أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن الواقع أن الموجود عن أبي هريرة أكثر من الموجود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأسباب ذكرها العلماء، يعني منها أن أبو هريرة ظل في المدينة وكان أميرا على المدينة، كان معاوية مأمر مروان بن الحكم، وكان أحيانا يؤمر أبا هريرة، وكانت الرحلة إلى المدينة، ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء مصر مع أبيه بعد فتح مصر. أيضا كان وقع في يده زاملتين من كتب يعني أهل الكتاب، فكان يعني بعض التابعين يتحاشون النقل عنه خشية أن يحدثه من هذه الكتب، فتحاشى رواية عنه بعض التابعين. ثم يعني إن أبو هريرة قال ذلك في وقت معين، يعني لعل بعد ذلك أبو هريرة حصل من العلم يعني أكثر منه. فالثابت يعني عن أبي هريرة طبعا هو رواية الإسلام يعني أكثر من من عبد الله بن عمرو بن العاص. ترخيص له في الكتاب بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عنه سوى القرآن، يعني حتى لا يختلط القرآن بغيره، وأن يتميز القرآن بأنه يكتب. ولكن لما الناس عرفوا أسلوب القرآن وتميز القرآن ورسخ الإيمان في قلوبهم، فأذن قال اكتبوا لأبي شاء لما جاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكتب له هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال اكتبوا لأبي شاء. فكان يكتب يعني بعض الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع أكثر في عهد عمر بن عبد العزيز. يقول: أن يكتب عنه سوى القرآن وسوى ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم انعقد الإجماع بعد خلاف الصحابة على الجواز، جواز الكتابة والاستحباب لتقييد العلم، والظاهر أن النهي كان أولا لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سوى من السنة النبوية فيؤمن اللبس. فلما زال المحظور واللبس ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أذن في كتابة العلم، والله أعلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني أقول لا أقول إلا حقا. هذا هو أحمد ورجاله ثقات، ونفس السند هذا سند حسن، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعنها ما ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا حديث البخاري. عبادته رضي الله عنه عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، طبعا أبو سلمة كبار التابعين مشهور، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي هذا فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تكلف قيام الليل وصيام النهار؟ قلت: إني لا أفعل. فقال: إن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنك قد صمت الدهر كله. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. فقال: فخمسة أيام. قلت: إني أجد قوة. قال: 7 أيام. فجعل يستزيده ويزيده حتى بلغ النصف، وأن يصوم نصف الدهر، يعني يصوم يوما ويفطر يوما. فقالوا أن أحب القيام الله قيام داود، وأحب الصيام الله صيام داود. فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فبعض الروايات قال: إني أجد قوة أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. قل أفضل من ذلك، ودي من الأدلة على عدم جواز صيام الظهر يعني. ثم قال: إن لأهلك عليك حقا، ولعبدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن ضيفك عليك حقا. فكان بعدما كبر وأسن، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ألا كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. فهو تمنى أنه كان قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف يعني عن نفسه، لأنه كره أن تقل عبادته. المفروض الإنسان كلما امتد به العمر وكلما اقترب من الأجل يزداد عبادة، يزداد طاعة، يزداد اجتهادا، فهو كره أن تنقص يعني عبادته. يقول: ومناسبة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو فيما رواه البخاري وغيره عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل. كان يسأل هذه المرأة التي زوجها لابنه فيقول لها كيف عبد الله مثلا، فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فكأنها بتقول له هو لسه يعني إيه راجل كويس وعابد وصيام وخيام، بس هو إيه لم يدخل بها منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقني به أو قال القني به، فقال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال إني أفعل ذلك. وعن يعلى بن عطاء عن أبيه قال كنت أصنع الكحل لعبد الله بن عمرو وكان يطفئ السراج بالليل ثم يبكي حتى رصعت عيناه. يقول رصعت أي تغيرت وفسدت والتصقت أجفانها من كثرة البكاء. والكنة يقول زوج الولد كان يتعهد كنته أو كنه لزوج زوجة ابنه. وعن يعلى بن عطاء عن أبي قال كنت أصنع الكحل عبد الله بن عمرو كان يطفئ السراج بالليل ثم يبكي حتى رصعت عيناه. وعن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر، قلت دعني أستمتع، قال اقرأه في سبعة أيام، قلت دعني يا رسول الله أستمتع، قال فأبى. رواه النسائي. قال الذهبي وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى ثلاث ليال، أنه رخص أنه يقرأ القرآن في ثلاث ليال ونهى أن يقرأ في أقل من ثلاث، وهذا كان في الذي نزل من القرآن. ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن، فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث، يعني هذا يكون على حساب التدبر. يعني بعض الناس رخص في رمضان أنه يقرأ في أقل من ثلاث، يعني فيقول إن أدنى مراتب النهي الكراهة، يعني مش هنقول يحرم لأن النهي يحمل على الكراهة أو على التحريم. يقول فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك، ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. كأن الإمام الذهبي يقول إن الإنسان إيه يعني لا يشدد على نفسه، لو ختم كل أسبوع يبقى كويس ويستطيع المداومة على ذلك. فالدين يسر، والله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة، يعني لو أرى سبع القرآن في الليل في قيام الليل، سبع القرآن يعني أربع أجزاء وشوية، يعني أربع أجزاء يتقروا مثلا في مش أقل من ثلاث ساعات. يقول فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى ثلث الضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة للصباح والمساء وأذكار النوم والطعام وغير ذلك، والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدق وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم ولا مقام أصحاب اليمين. إن هذا مقام أصحاب اليمين، هم إيه يعني لو خدموا سبعة أيام مع القيام بقية الأمور، فيقول هذا شغل عظيم ومقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب، فمتى تشغل العبد بختمه كل يوم فقد خلف الحنفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنسان قد يتعمق في عبادة واحدة ويكون على حساب عبادات أخرى، كما في الحديث يعني إن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاق، يعني هو لو سرد الصيام كان يمكن أن يضعف عن الجهاد، ولكن صحيح الإنسان يعني يؤدي يعني حق الإيه كما قال يعني سلمان لأبي الدرداء إن لأهلك عليك حقا ولضيفك أو لزورك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يقول وكذلك قال له عليه السلام في الصوم ومازال يناقصه حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. صوم أبي داود عليه السلام. وثبت أنه قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وأمر بنوم قسط من الليل، وقال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي وأتزوج النساء وآكل اللحمة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. معنى رغب يعني أعرض عنها إيثارا لغيرها عليها، مش معنى ترك السنة من ترك السنة فليس مني، لا، إن هو يفضل السنة هي الطريقة، من فضل طريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. فطبعا الإنسان ما يتعمق تعمقا كثيرا ولا يفرط، يعني أنه يحرم نفسه من القيام ويحرم نفسه من الصيام، ما يصومش إلا مثلا في يوم عرفة ويوم عاشوراء، طول السنة مفطر، ما يقومش إلا في رمضان مثلا، أو لا، المفروض الإنسان يعني ينال القسط من كل هذه العبادات يعني. فبيتكلم على المتعمق يعني، لأن دي مناسبة لترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه كان معروف بشدة العبادة يعني، لذلك أن أبوي يزوجه زوجة يقعد أسبوعين لم يدخل بها. يقول كل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوت خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال وآمرا بهجر التبتل والرهبانية، كما قال بعض الصحابة، بعضهم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار، وقال بعضهم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاختصار ولو أذن لنا، أو في التبتل اللي هو الانقطاع العبادة، ولو أذن لنا لاختصينا، أن هو يقطع كل الشهوة ويتفرغ بس للعبادة. فكان الصحابة عندهم مهمة يعني عالية جدا، معروف قصة الثلاثة اللي بعضهم قال أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هو أعلم بالله وأشد له خشية، ومع ذلك يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، قال من رغب عن سنتي فليس من. ولما رأى رجلا يهادى بين رجلين فسأل عنه فقالوا يعني أبو إسرائيل، يعني نظر أن يحج ماشيا، فقال إن الله أن تعذيب هذا نفسه لغني، العبادة مش تعذيب. وده قصة رجل غير أبو إسرائيل. أبو إسرائيل كان صائم وقائم في الشمس، نظر أن يصوم ولا يجلس ولا يستظل، صائم واقف في الشمس، فقال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المشروع هو الصيام، ولكن ما تعبدنا الله عز وجل بأن نقف في الشمس مثلا، هذه ليس، أو أن الإنسان مثلا يسكت عن الكلام كله، هذه عبادة كانت موجودة في إن نظرت الرحمن صومه فلن أكلم اليوم الإنسية، كان صمت عن الكلام نوع من العبادة في الأمم السابقة. ولكن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز إنسان يسكت ويقول أنا بتعبد بالصمت، لا، نقول له حرك لسانك بالذكر، هذه العبادة المشروعة، ولكن لا تتعبد بعبادات لم يشرعها الله عز وجل. يقول وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سد الصوم، ونهى عن الوصال، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير، ونهى عن العزبة أو العزوبة المستطيع، ونهى عن ترك اللحم لغير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. كلام يعني يكتب بماء الذهب يعني. يقول فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، لو عابد يعني يعني ما عندوش علم بس بيتعبد، فيقول معذور يعني بجهله مأجور على العبادات. والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها، يعني عارف مثلا ان ما يزودش عن 3 أيام ويختم في يوم مثلا، فيقول والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور، يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، كان يقول الذي يتعمق أكثر يعني قد ينقطع. يقول أحب الأعمال الله تعالى أدومها وإن قل، ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة وجنبنا الهوى والمخالفة. آمين. عبد الله بن عمرو معركة صفين عن حنظلة ابن خويلد العنبري قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار، فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو: يطب بها أحدكما نفسا لصاحبه. فهم بيتفخروا قدام معاوية، واحد يقول أنا قتلته والتاني يقول أنا قتلته. فكان موجود عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال يطب بها أحدكما نفسا لصاحبه، كل واحد يتنازل للآخر لأن إيه اللي قاتل ده مصيبته كبيرة. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. ودي من أدلة على أن علي كان على الحق، وأن الفئة الباغية خارج على الإمام هي فئة معاوية، وإن كان يعني بنقول أنه معذور. وأيضا قالوا أولى لعلي أنه كان لا يقاتل، يعني يظن بدماء المسلمين كما فعل الحسن. فلما قتل فكان عمار بن ياسر كان علامة، يعني من يقتله لو قتلوا أصحاب معاوية يبقى فئة معاوية الفئة الباغية، لو قتلوا أصحاب علي يبقى أصحاب عليهم الفئة الباغية. فقال عبد الله بن عمرو: يطب بها أحدكما نفسا لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية: يا عمرو، ألا تغني عنا مجنونك؟ يعني بيقول له عمرو العاص يعني ابعد عننا، إيه يعني أنا بيقول له كلام بيألم وبيألم معاوية رضي الله عنه. فيقول له: ألا تغني عنا مجنونك؟ فما بالك معنا؟ بيقول له: أنت معنا ليه لما أنت بتقول علينا الفئة الباغية؟ فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيا. قال: فأنا معكم ولست أقاتل. فده ورع الصحابة وعمل الصحابة بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو أنه يطيع أباه ما دام حيا، وأبوه كان مع معاوية، فهو كان مع معاوية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقاتل لأنه مش شايف أن هم الفئة التي على الحق. فلما قال معاوية لعمرو: يا عمرو، ألا تغني عنا مجنونك؟ فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيا، فأنا معكم ولست أقاتل. وعن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما لي ولصفين، لي معركة صفين كانت بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين. طبعا كان التبس الحق على كثير من الناس، لأن معاوية كان الواجب من الحق أنه بيطالب بدم عثمان لأنه ولي عثمان، وكان علي بن أبي طالب بيقول له: سلم للشام، يطلب منه تسليم الشام لأنه هو الخليفة الذي بويع بالخلافة، فمن حقي أن يعزله. ومعاوية يطالب بتسليم قتلة عثمان أو بالقصاص من قتلة عثمان. فكان عبد الله يقول: مالي ولصفين ومالي ولقتال المسلمين، لو وددت أني مت قبلها بعشرين سنة، أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا رميت بسهم. وذكر أنه كانت الراية بيده. درر من أخواله رضي الله عنه عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال: تجمعون فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال: فيبرزون، يعني يقصد يوم القيامة، الناس كلها تجتمع يوم القيامة. قال: تجمعون فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكنها؟ فيبرزون. فيقال: ما عندكم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا وأنت أعلم، ووليت الأموال والسلطان غيرنا. قال: فيقال: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة. يعني زي اللي رزقه مثلا كل يوم 20 جنيه، ما يتسأل يوم الأيام أنت كان بيجي لك 20 جنيه في اليوم، يدوبك على قد العيش والفول والفلافل، مش هيزود. فواحد بيجي له كل يوم 5000 جنيه أو 10000 جنيه يوميا، طبعا هيطول الشرح يعني، فيطول الوقوف للحساب. قال: فيقال: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال. عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: لو تعلمون حق العلم لسجدتم حتى تنقصف ظهوركم، ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم، فابكوا فإن لم تجدوا البكاء فتباكوا، وعنه رضي الله عنه قال: لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار، لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. فده يدل على فضل الخشية، الخشية من الله عز وجل. الإنسان لو يرزق الخشية فهذا يعني خير عظيم، يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عبد الله بن عمرو: كان يقال دع ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك، الورق اللي هو الفضة، يعني زي ما بتخزن فلوسك فاخزن لسانك. وفاته رضي الله عنه، قال ابن الأثير: توفي عبد الله رضي الله عنه سنة 63، وقيل 65 بمصر، وقيل 67 بمكة، وقيل توفي سنة 55 بالطائف، وقيل سنة 68، وقيل سنة 73، وكان عمره 72 سنة، وقيل 92. ورجح في هامش السير أنه مات سنة 63. قال أحمد بن حنبل: مات عبد الله ليالي الحرة، اللي لما بويع ليزيد بن معاوية وقام من قام بالمدينة، وكانت إيه يعني مجزرة الحرة والحرة في المدينة، سنة 63. وقال يحيى بن كثير: توفي عبد الله بن عمرو بمصر، ودفن بداره الصغيرة سنة 65. وكذا قال في تاريخ موته خليفة وأبو عبيد والوقدي والفلاس وغيرهم. فنكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: أخ يستورد كرتات تي في لتشغيل التلفاز على الكمبيوتر ويوزعها على المحلات ولا يدري لمن يبيعونها، فهل هذا حلال أم حرام؟ كذلك استيراد سماعات الصوت. هو العبرة بالاستعمال الشائع، يعني الكرتات دي قد تعمل في قنوات إسلامية مثلا، وقد تعمل في قنوات إباحية أو قنوات عادية اللي هي فيها نساء وفيها تبرج وفيها موسيقى. فالغالب طبعا على الناس عدم الالتزام، يعني فهو ينبغي انه يتورع عن ذلك، يعني فادنى شيء ان يكون هذا من الشبهات، ومن اجتنب الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه. وكذا كان يجيب اشياء قليله ويوزعها الناس مامونين معروفين مثلا، محلات ناس ملتزمه يبيعون لناس ملتزمه بالشرع، يغلب على الظن هم لا يستعملون استعمال خاطئ فلا باس. ولكن الامر كده على اطلاقه أن يبيعها الناس، يبيعها لأي الغالب على الناس عدم الالتزام، فهذا من المعونة على الإيه المعصية. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سائل يقول: ماذا يفعل من يشعر بحركة وتقلصات في بطنه بعد الوضوء ويشعر في الصلاة أنه قد خرج منه ريح ولا يخرج منه شيء إلا تخلصات فقط، فهل تبطل صلاة بذلك؟ لا تبطل طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن الرجل يعني قد يجد الشيء في الصلاة، قال: فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه يقينا متوضئ طاهر، وهذا شك، واليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين. ومنها القاعدة الفقهية التي ذكر العلماء: اليقين لا يزول بالشك. وننصح الأخ ده بقراءة كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم في باب عن الوسواس. فالشيطان يعني هو يظن أنه خرج ريح أو أنه خرج القطرات من البول مثلا، فهو لا يعني قد يشغله الشيطان في الصلاة، فلا يفكر في الآيات ولا في الأذكار التي يقولها فيضيع عليه الصلاة بذلك، فهو لا يلتفت لذلك ويستحضر الخشوع ويتدبر الآيات التي يقرأها. فهو الأخ محتاج علاج للوسواس ونوع من الوسواس. والله أعلم. ما معنى استحيا فاستحيا الله منه؟ طبعا صفة الحياء ثابتة لله عز وجل، إن الله حيي كريم يستحي من الرجل إذا رفع يديه أن يرضاهما صفرا خائبتين. ولكن من يقول الإنسان بيستحي بيبقى احمرار في الوجه وتلعثم، يعني صفة بالنسبة للإنسان. ولكن الحياء خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما الأخ ما يتصور إن في تشبيه لما نقول إن الله يستحي منه. فالحياء هنا صفة كمال لله عز وجل، فالله عز وجل حيي كريم. زي صفة التردد مثلا، يعني بالنسبة للإنسان صفة مذمومة تردد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل في حديث القدسي: وترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لما قدر الله عز وجل لكل العباد الفناء، كل من عليها فان، وأحب الله عز وجل المؤمن ما يحبه المؤمن لنفسه، وقدر عليه الفناء كبقية الخلق، ثم اختلاف الإرادتين في حقه ترددا، فقال له: ما ترددت عن شيء أنا فاعله. فالصفة قد تكون بالنسبة للمخلوق يعني صفة مذمومة، وبالنسبة للخلق صفة كمال. صفة الكبرياء مثلا لله عز وجل صفة كمال، ولكن لا تليق بالمخلوق صفة الكبرياء. فما فيش إشكال يعني من كل استحى الحياء الإنسان على قدره وعلى ما يليق به من الضعف والعجز والنقص، وصفة لو أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفة كمال لله عز وجل. وإن القاعدة في كل الصفات التي وردت في الكتاب أو السنة الصحيحة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته نفسه، ما نقولش لا الحياء لا يليق بالله والتردد لا يليق بالله، فكأننا أعلم بالله من الله أو أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نقول سمعنا وأطعنا، ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يعني بلا تكييف، وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها يعني بلا تعطيل، يعني لا نعطل الصفات. أخي يقول: ما قول فضيلتكم فيما حدث اليوم من إغلاق قناة الناس والخليجية والحافظ والصحة والجماعة؟ طبعا فوجئت بالخبر الآن، وطبعا يعني لا نستبعد عن الذين يحاربون الشرع في كل مكان ويخذلون الإسلام في كل موقف يعني أن يواجهوا مثل هذه القنوات الإسلامية التي تبث الخير وتبث العلم والرحمة، وكانت فتحة خير على الناس يعني تغيرت بها مفاهيم كثيرة، وناس كانوا في أعمال باطلة رجعوا عنها، وعقائد فاسدة وعادات تخالف الشرع رجعوا عنها. يعني الخبر أنا لسه ما لم أتثبت منه كثيرا، ولكن يعني لو حدث فإنا إليه رجعون. يعني طبعا هذا بلاء شديد يعني على الأمة، ونقول يعني مهما حاربتم ومهما يعني حاصرتم الإسلام والمسلمين ووسائل نشر الدعوة فإن الله غالب على أمره، والإسلام قادم رغم أنفهم. سائل يقول: بالنسبة لما قلتم في العمل في الوظيفة الحكومية عن حضور في العمل لمدة ساعتين أو أقل أو أكثر أو الإمضاء والانصراف، فإن كان ذلك تحت علم ومعرفة مدير المكان وفخدي بذلك لجميع الموظفين، إذا كان هذا هو عمل جميع الموظفين موجودين بالعمل أنهم يقسمون العمل على بعض، وإذا كان العمل في الحكومة ضروريا كما يوجد في فترة التكليف، وبالنسبة للأطباء التي هي فترة إلزامية فما العمل، وهل التصدق بجزء من الراتب يعتبر من الحلول البديلة الشرعية؟ هو في فعلا بعض الأعمال مثلا زي دكاترة الامتياز أو في التكليف مثلا قد يكون العمل يستطيع أن يقوم به طبيب واحد، وتجد المكان يعني في مثلا 4 أطباء أو 5 أو 10 حتى ما يجدوش حتى كراسي يجلسوا عليها. فإذا كان العمل يقوم ببعضهم مع العلم من الإدارة بذلك وأنه يقسموا الأيام عليهم فما فيش بأس والله أعلم، يعني إذا كان العمل يتضرر بذلك وإن بيقوم بالبعض الموجود فما فيش بأس، ولكن إذا كان العمل يتضرر فما فيش شك في الحرمة والله أعلم. ولو تصدق الأخ كما قال يعني بجزء من الراتب فأيضا يكون هذا خروج من من الشبهة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.